الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن الله تعالى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك أسئلة ستسأل يوم القيامة، والذي قد خبر الامتحانات ودخل لجان الامتحانات يعلم الرهبة والخوف التي تصيب الطالب يوم الامتحان، وحين يدخل اللجنة ويظل تفكيره ليل نهار يحوم حول المنهج كله: من أين يأتي السؤال؟ وإن أتى السؤال، ما هي الإجابة النموذجية التي يأخذ عليها درجة الامتياز؟ ولكن هنا الأسئلة مبينة واضحة معلومة مسبقا، وما عليك إلا الإجابة. عبد الله، يا من تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تسأل ثلاثة أسئلة في قبر قبل يوم القيامة: تسأل عن ربك وعن رسولك وعن دينك، ويوم القيامة تسأل عن عمرك وعن شبابك وعن علمك وعن مالك، وبعد ذلك أيضا تسأل حين تأخذ كتابك باليمين أو بالشمال وتأخذ 99 سجلة أي كتابة، كل سجل فيه مد البصر، طوله مد البصر، ثم أسألك الله سبحانه وتعالى عما في هذا الكتاب: أتقر بما فيه؟ أتعترف؟ هل لديك محامٍ؟ هل لديك قاضي استئناف؟ هل لديك معارضة؟ هل لديك معارضة استئنافية؟ أم أن الحب نهائي ولا معارضة فيه؟ كل هذا سيكون بإذن الله يوم القيامة، وما عليك إلا أن تجيب. فها أنت قد علمت الأسئلة والامتحان من اليوم، فاستعد له وأعد له العدة لكي تجيب عليه الإجابة الإيمانية التي يرضاها منك الله سبحانه وتعالى. أما أسئلة القبر فهذا في يوم آخر بإذن الله، وأما أسئلة السجلات فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. لكن اليوم نتكلم عن الأسئلة التي سيسألها العبد يوم القيامة، ولن تزول قدماه من الموقف حتى يجيب على هذه الأسئلة. هذه الأسئلة الأربع تأتي بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة التي لا نؤديها إلا في رمضان فقط، وكأن الله افترضها علينا في رمضان ولم يفترضها في شعبان ولا شوال. الصلاة التي هي على المؤمنين كتابا موجودا، الصلاة التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة بيته، يمزح معه، يقوم بحاجاته، فإذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الصلاة التي كان ينادي بها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أما حالنا وواقعنا وحياتنا فتنطق بأن أرحنا منها يا بلال. ومن يرى الناس اليوم ويرى مساجد المسلمين وأوضاعهم وأحوالهم يعلم مدى الإيمان الذي في قلوبهم، يعلم مدى حبهم للصلاة، يعلم مدى حبهم لبيوت الله سبحانه وتعالى. انظر إلى يوم العيد المؤمن والذي يحافظ على الصلاة أو الذي يأتي حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة وينتهي الخطيب من الخطبة الثانية. أما غيره فقد يأتي وقد لا يأتي، وهل تجده مشغولا بالجهاد في سبيل الله أو بالنفقة على عياله والسعي في أرزاقه؟ كلا والله، يكون في لهو ومعصية وفسق ونجور، ويجلس مجالس الغيبة والنميمة تاركا صلاة الجمعة التي هي أهم صلاة، فما بالك بالفروض الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما خلف الإمام تكتب له براءتان. لو إنسان عرف إن القاضي في قضية متهم فيها زور، قضية دعارة، قضية مخدرات، اتقبض عليه الضابط طلع له مندوب بحجة حشيش ولا بنجو ولا فعله قضية لأنه ما بيديش لأمن الشرطة كذا وما بيديش المخبر كذا، فهذه الحياة اللي عشناها إجالك زائر الفجر وسألك أسئلة معينة وأنت رفضت الإجابة لله عز وجل، لفقت لك قضية قلب نظام الحكم وكان معك الأسلحة وكنت عامل مجموعة وكان كان الفعل الماضي والمضارع والأمر أصبحت تهمة ملفقة لك، فإذا يوم براءتك أو يوم انطاق الحكم عليك تتمنى البراءة، فإذا نطق القاضي ببراءتك من هذه القضايا الملفقة كنت مسرورا سرورا لا يعادل سرور، فما بالك والذي يعطيك البراءة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وإله ربنا الحق سبحانه وتعالى. يعطيك براءة من ماذا؟ من ماذا؟ من تهمة باطلة، براءة من الفقر، براءة من الكفر والنفاق، براءة من النار، من عذاب النار ومن النفاق والعياذ بالله، لأنك تدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما. وشهر رمضان بطوله فرصة لهذه المنحة العظيمة وهذا الأجر العظيم. تارك الصلاة الذي يتركها عمدا هذا كافر خارج من ملة الإسلام وحاسب عليها يوم القيامة، وكما أفتى العلماء بأن تارك الصلاة لا صيام له، أي الذي لا يصلي لا تقبل منه فريضة الصيام، يجب يعزل نفسه عن الرجيم عن نظام تخسيس، أما عبادة لله بالصيام الله لا يقبلها طالما أنه لا يقيم الصلاة. لماذا؟ لأن الله أمر المقاتلين، أمرك أنت في الجهاد واللي جرب الحرب وجرب القتال يعرف قد ايه والسيف على رقبتك وعدوك ماسك لك المدفع والرشاش قد ايه روحك مش معاه وتفكيرك مش موجود وعقلك ما هوش هنا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم فيه الصلاه وتسمى صلاه الحرب او صلاه الخوف. وانت في المعركه وانت بتحارب في العدو اذا اقيمت الصلاه اديت الصلاه وانت في المعركه صل، وإن كنت مريضا أو جنبا أو مسافرا أو على عذر أو لا تستطيع الوقوف ولا تستطيع الجلوس تصلي ولو برمش عينك، إذا الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين. أما الكافرين فإنهم لا يقيمون الصلاة ولا يلقون لها بالا ولا يفكرون في هذه الصلاة ولا في عظمتها. بعد أن يحاسب الناس على الصلاة يسألهم ربهم سبحانه وتعالى ولا تزول قدم من هذا الموقف حتى يسألوا عن عمره، عن عمره فيما أفناه. أنت يا من عشت 60 عاماً 70 عاماً 80 عاماً 100 عام 10 أعوام 20 عاماً كيف أفنيت عامك هذا، عمرك هذا فيما أفنيته؟ أفي طاعة الله عز وجل؟ أفي دروس العلم؟ أفي الصلاة؟ أفي السعي على أرزاق أولادك؟ أفي العمل لدين الله والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أفنيت عمرك في غير ذلك؟ كنت مع أهل الفسوق والغيبة والنميمة؟ كنت مع أهل النجوم؟ كنت تمزح مع المازحين؟ كنت تستهزئ مع المستهزئين؟ انظر إلى ربك سبحانه وتعالى يقسم بنفسه عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله كل منا سيسأل، والله سبحانه وتعالى يهدد ويقول وهو القادر على كل شيء: وقفوه إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، سيحاسب كل إنسان على الضرر ومثقال الذرة على القطمير ستحاسب على مثقال ومقدار قشرة النواة، بل على الخيط الأبيض الذي في حفرة وسط النواة، بل على الخط البسيط والنقطة البسيطة السوداء في هذه النواة البيضاء، على مثلها ستحاسب يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وميزان الله عز وجل ميزان حق، مش ميزان السنجة بلاستيك أو شيء الخدمة منهم أو عامل مغناطيس تحت الكف. كل اللي بيعملوه البياعين الفسقة المجرمين السرقة، اللي يكتب لك العلم بـ8 جنيه أخد بالك، ويعمل ويقلب الايه الورق تقراها انت 7 بس، طبعا السفران على الشمال مش على اليمين، وبعدين يحاسبك بـ8 يعني انت جبت 7 يقول لك جبت ده الورق مقلوب، ويحط الخبره من طماطم ويكتب عليها جنيه وربع، 2 كيلو خيار يا حاج بـ3 جنيه وربع، يقول لك لا ده الطماطم، اصل انت سعرها محطوط على الطماطم مش على الخيار. امور التدليس دي امور لا تجوز في البيع والشراء، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يضرب في السوق من يبيع ويشتري ولا يعرف احكام البيع في الاسلام. هذه الامور يظنوها من الفهلوه، ده اللي بيعمل كده يبقى راجل فهلوي وراجل مدلع وراجل ابن سوق. نعم نعم نعم، هو السوق نفسه، لا نقول انه ابن سوق، لان لا نستطيع ان نجزم ان اباه وامه كان يطعماهم من حرام، ولكن هو اهل للسوق الذي يغش المسلمين. انت عارف اللي بيجي من البلح كده ويمسح وشه بس، بيمسح وشه ويخلي المرايه زي الفكاكه بيقول لك السبندي والمرتقل والموز والبرقوق والوش كده، تلاقي الفكه يعني خليك تقول اهو يا عم الراجل اللي بيشتريه، ولما يعبيها في الكيس اجارك الله حين تذهب الى البيت تخشى ان يتعمل لك الصبح قضيه خلع لما يفتحوا كيس الفكه ويشوفوا ان الراجل ايه عطوه لك، وبرضه الخضار والسمك وغيره وغيره وغيره، ويظنون ان ذلك من فهلوه، ووالله ان ذلك يخالف شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، بل امر النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا ما بعت لشيء لاي انسان لاي شيء وتعلم ان فيه عيب عليك ان تبينه له، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من احكام البيع ان يرد البيع بالعيب، يعني اشتريت جاريه، اشتريت عبد، اشتريت شيء، اي شيء اشتريت وجدت فيه عيب اجاز لك الشرع ان ترد هذا البيع على بائع وتقول له ان فيه ايه؟ ان فيه عيب، لا ناهيك بقى عن خيار الشرط وخيار البيع وايه وامور الفقه اللي تدرس في احكام الايه؟ البيوع، كتاب البيوع في الشريعه الاسلاميه. الاخوه اللي بيخالفوا الكلام ده يعني انا بقول لهم اتقوا الله عز وجل في دينكم ستحاسبون على ذلك، دين مش من الفهلوه ولا دين من المجدعه ولا دين من الراشده اللي هم بيظنوها، دي سرقه، دي كذب، دي احتيال، ده تدليس، والمكسب من هذا بل البيع هذا بيع حرام، سيلقى الله عز وجل وسيحاسبه على ايه؟ على هذه الافعال. وطبعا مش عايزين نضرب امثله من ده، مش درس النهارده، لو اتكلمنا في الامور دي لما تجد كده واحد من السلف انسان يجي يشتري الحصان بتاعه، انا عايز اشتري الجواد ده الفرس ده، فيقول له بكام؟ يقول له ب1000، يقول له لا انه يساوي اكثر. انت راح تشتري لك ب1000 فصله، قول له 900 ب950، لكن شوف اخلاق المسلمين يقول له لا يساوي ايه؟ اكثر. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يرخصوا الناس اشيائهم، يزيدوا 2000 و3000 يقول له لا برضه يساوي ايه؟ يساوي اكثر. يعني ايه يساوي اكثر؟ انت تشتري وانا وفيت، راضي ب1000 درهم في هذا الحصان، انت عايز تدفع اكتر ليه؟ لانه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الا يغش الناس عشان ما يغشش حد وان يكون بالحق. يقول لا والله يساوي ايه؟ يساوي اكثر، هذا يساوي اكثر، ولا يخص لعله محتاج، لعله يبيع لحاجه لفقر بدين علي. يجي لك النهارده واحد عايز عندك حاجه ولا يبيع شيء وانت عارف راجل كذب شايل شيء من متاع بيته مليون على اسم عايز يدفعه، تمشي بعيد له المخ يقبض عليه وعامل له قضيه على 12 جنيه ناس اتعمل له ب 12 مليون جنيه ولا 12000 جنيه ولا 1200 جنيه بيته هيتخرب عايز يسدده، يجي يبيع حاجه ب 100 جنيه يقول لك ب 20 جنيه. واساله اسالوا الناس اللي بيشتروا رز في رمضان من الناس الفقراء، شويه ب 80 جنيه وب 90 جنيه وب 120 جنيه وب 125 جنيه، زي اللي فاتت كان بيتباع ب 20 جنيه والسكر ابو 475 قرش كان بيتباع ب 2 جنيه بنص الثمن، ناهيك عن الزيت والسمن وغيره واشياء كثيره كانت تباع باكثر من باقل من خمس الثمن، لانه فقير ومحتاج، محتاج مال يجيب علاج، محتاج يدفع قسط عليه، محتاج يشاور بنته، فتستغل ويشترى منه الأشياء بأقل من خمس سعرها. لن تزول قدم العبد يوم القيامة بعد محاسبته على الصلاة إلا ويسأل عن عمره. والله سبحانه وتعالى سيسأل الرسل وسيسأل الذين أرسل إليهم. فليسألن الذين أرسل إليهم لهم البشر الأقوام، ويسألن المرسلين الأنبياء هل بلغتم؟ هل استجابت لكم أقوامكم؟ هل جاءكم رسول؟ هل جاءتكم الشريعة؟ هل كان هناك من يعلمكم وينذركم ويخبركم بحكم الله عز وجل؟ سيسألون عن كل ذلك، ولن تزول قدم حتى يسألوا عن عمرهم. أبدت في نوم، وإحنا غالبنا بينام أكثر من تلت عمره، يعني اللي عنده 50-60 سنة النهاردة قول له نمت كم ساعة في يوم كم سنة تلاقي نام بالظبط 20 سنة من 60 سنة اللي ربنا خلقه فيهم. 20 سنة هو بينام 8 ساعات في اليوم، يعني كم قد ايه؟ تلت اليوم، يعني تلت عمرك فين؟ في النوم. انا مش عايز اقول لك، يعني كتير بيقولوا ان تلت العمر التاني كان بيبقى بتلت المية او على او في المتزهات او في المية والشراء. طب مين يصلي ياخد قد ايه؟ لما تحسب عمره في 60 سنة صلى قد ايه؟ ما يجيش 5-6 ايام. لما تجمعهم على بعض كل يوم 15 دقيقة 20 دقيقة، يعني لو كان بيصلي بيحافظ على الصلاة والسنن والفروض والواجبات والمستحبات والمندوبات، لكن هو ساعة الصلاة أجارة الله. والله لما سمعتها بدوني كان الإمام يصلي بيقول والله أحد، وقاله بعض الذين خلفوا يا عم الشيخ حرام عليك خفف الصلاة. والبعض طبعا بيتريق يقول لك أنت هتصلي بنا بالبقرة؟ إحنا عايزين الفيل يا عم، ده الفيل أكبر من البقرة وأضخم، هو عايز الفيل ويتريق ويظن ليه يعني المجدع وجلاء. الناس يخفف، نعم نحن نأمر الأئمة بالتخفيف في الصلاة من أجل المريض، من أجل ذي الحاجة، من أجل الشيخ الكبير، من أجل المرأة اللي معاها طفل بيعيط ويبكي. لكن التخفيف أيضا له إيه؟ له حدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. الصلاة دي محتاجة دروس واحدا علشان ما نضيعش حقها. وأنا ما بقدرش أتكلم في الصلاة لأن بصراحة الإنسان تاخد شعريرة حين يتكلم عن الصلاة وحين يرى واقع الناس في الصلاة، سواء الناس اللي صلوا وهي قاعدة، دي عايزين يتعلموا أحكام الصلاة وأنت جالس، أنت راجل مريض وربنا ابتلاك نسأل أن يشفينا وإياك، لكن إزاي أصلي وأنا قاعد؟ إيه حكم الصلاة وأنا قاعد؟ برضه اللي عايز يصلي ويسيب الصف الأول وقلت له روح يجيب له كرسي في الصف الرابع ويقعد، والصف اللي قدامه ناقصه واحد، صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ اسأل يا عم الشيخ، شوف صلاتك صحيحة ولا صلاتك باطلة؟ لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الصف في فرجة، لسه في كرسي فاضي وتجي الكرسي تاني وراه. ناهيك بقى الناس اللي ساعة ما تصلي أجارك الله، زي ما بيقولوا قفص القرود انفتح والناس عايزة تجري، النار بتجري وراهم، شاب يعرس فيهم كلهم قاعدين يعدوا من فوق الساجد، والله بيزح من فوق، بيخاطب من فوق وهو ساجد، مش مستني دقيقة لما يخلص الصلاة، ما يقدرش يقعد. الملائكة بتقرصك، طب ما أنت بتستغفر لك وتقول حضرتك اللهم اغفر لك اللهم ومش عارف ذنب اللي يعدي من قدام ايه؟ واحد يصلي. احنا كده هنخرج عن موضوعنا ونبدا نتكلم في الصلاه، هنتمم النهارده في الصلاه ان شاء الله في درس مخصوص عن الصلاه. انسان واحد اللي يصلي ياخد ستره ولا ما ياخدش ستره؟ ازاي يعدي من قدام واحد بيصلي؟ اقعد واصلي ازاي واحكام الصلاه وانا جالس؟ وينفع اصلي منفرد خلف الصف ولا ما ينفعش؟ ينفع يبقى في مكان فاضي وراح اصلي ورا؟ وده اللي بيصلي عند الباب. سامي صفا كله راح عند الباب هناك، عارف ليه؟ عايز الشيخ قبل ما يقول الله اكبر تكبيره الاحرام يقول السلام عليكم ورحمه الله عشان يخرج. امال يعني واحد صلي عند الباب ليه؟ في التراويح بين عن التكييف والمروحه، والتاني سامي صفا لو تجاري يقف ورا خالص. قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لوازا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عظيم. الصلاه اول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامه، فان صلح صلح سائر عمله وان فسد فسد سائر عمله. اول ما يسال اهل النار في النار ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم النار؟ ايه اللي اوجبتكم النار؟ انتوا دخلتوا النار ليه؟ يقولوا للملائكه ايه؟ كنا اغنياء، كنا قاعدين على الاهاب، وكنا بنزني، كنا بنسرق. لا يقول لهم لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل واد في نار جهنم اللي بيصلي لكن بياخر الصلاه عن ايه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون بياخر الصلاه عن وقتها، بيسيب الصلاه حتى يخرج فيها وقتها، وفي حديث صحيح عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: الويل هذا الذي في جهنم لمن ترك الصلاة؟ قال: بل الذين يؤخرون الصلاة عن إيه؟ عن ميقاتها، عن مواقيتها. واحمد بن حنبل رضي الله عليه بيقول اللي بيصلي جماعة ويسيب الجماعة في المسجد وبيصلي لوحده بيرن عليه ذنب ومعصية لأنه ترك الجماعة، لأن الجماعة عنده فرض، فما بالك ما بيصليش خالص، لا بعد الجماعة ولا قبل الجماعة ولا مع الجماعة، وتقول له بقى صلي، بصلي يا عم الشيخ، بكرة بتجوز مرات تصلي، ابقى خدنا في جنبك يا عم الشيخ، ابقى خدنا على جناحك، بكرة بنروح لربنا، ربنا غفور رحيم، هو ربنا مش شديد العقاب؟ ولو ربنا يعني انت كده قاطع لك يعني فدان في الجنه زي ما بيقولوا، هنشتغل شغل النصارى في الكنائس نبيع ونشيل في الجنه، ما يبتعد ابونا، ابونا هناك بيبيع لك خيارات في الجنه بكذا وديك صك صك الغفران. لا والله الاسلام ما فيش فيه شغل الكنائس البطله دي، الاسلام ده دين، عمل دين، جهد دين، رجوله دين، اخلاق دين، ايمان، دين يجعل الانسان مؤمن ربي عز وجل، يخليك وانت في المسجد ملائكه بتستغفر لك، ملائكة بتكتبك وانت قاعد في مجلسك تستغفر الله، تدعو الله ان يرحمك، انت مكتوب في الصلاه طالما تنتظر الصلاه، وانت في درس علم الملائكه تحفك، السكينه تغشاك، الرحمه تتنزل عليك، الله يذكرك في من عنده، يبين بك الملائكه. انت عايز اكثر من كده؟ انا اقول لك حاجه بسيطه جدا على الجلسه اللي بنجلسها دي، الفرخه لما بتتابع على البيت 21 يوم افضل، بيطلع من البيت ايه؟ بيطلع كتكوت. طب لو ما نمتش على البيت يطلع كتكوت؟ ما يطلعش. اللي عملوا المفارخ الصناعيه بداوا ياخدوا نفس درجه حراره الفرخه ويعملوها ويعملوا سلم مسدد داخل المكن ويقلبوه ويعملوا مراوح تبريد وتسخين زي السخان بالظبط، ويقلب البيض ويعمل عشان يطلع فراخ ايه؟ لكن ده شتان بين هذا وبين ذاك، شتان بين ده ودي. الفرخه لو ما نمشيش على البيت بدا يطلع فاسد، يطلع مش ما يطلعش فيه حياه، ما يطلعش فيه ذاكره، لكن لما الفراخ تنام على البيت يطلع منه حياه، يطلع منه كتكوت حي. انت ولله المثل الاعلى، الملائكه اللي بتحفظك، الملائكه اللي بتنزل عليك، الرحمه بتنزل عليك، السكينه بتغشاك، عايز يطلع منك ايه؟ غير مغفره الذنوب، غير كتابه فعليين، تكتب عند الملائكه في سجل الجالسين في المسجد يتذاكرون العلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال، وان يهدينا رشدنا، وان يجنبنا المنكر والفساد، وان يرفع عنا السوء. اللهم جنبنا الزلازل ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا السوء وجنبنا الفحش، وارزقنا الاخلاق الصالحه، اللهم تقبل منا الصلاه والصيام وقراءه القران، اللهم اجعلنا اوتادا مهتدين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا